القاعدة الرابعة والأخيرة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون بشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء وشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شرح هذه القاعدة نتيجة لما سبق، يعني مرتبة على ما سبق. مرتبة على ما سبق. إذا تقرر أن المشركين في هذا الزمان من جنس المشركين في كل زمان، من جنس مشرك الجاهلية، وإن كانوا ينسبون إلى الملة والإسلام ولهم صلوات ولهم تعبدات، إذا كانوا من جنسهم، وشرك الذي فعلوه هو الذي فعلوه الأولون، فربما زادت الحالة، وهو الذي بينه الشيخ في هذه القاعدة بأن مشركي هذا الزمان أغلظ شركا من مشركي أهل الجاهلية. لما؟ لأن الله عز وجل وصف أهل الجاهلية بأنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم يوحدون. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إليه يعني دون ما سواه، فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. وقال عز وجل في بيان حالهم في البحر: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. أحيط بهم يعني ماذا؟ كادوا أن يهلكوا. نعم، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، يعني جاءت ريح طيبة وجرت بالسفن، وفرحوا بها، فرحوا بالريح، جاءتها ريح عاصف، ريح شديدة. نعم، وجاءهم الموج من كل مكان، لما جاءت الريح العاصفة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. ما معنى ظن أنهم أحيط بهم؟ ظن أنهم ماذا؟ كانوا يهلكون. ماذا فعلوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. إذن في حال الشدة كانوا يخلصون في الدعاء. نعم، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. نعم، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. أما المشركون في هذا الزمان في وقت الشدة ماذا يفعلون؟ يشركون، يذهبون إلى القبور. وذكر الشيخ في كشف الشبهات وجها آخر يعني يزيد فيه مشركو هذا الزمان عن المشركين الأوائل، أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون ناسا صالحين، أما المشركون في هذا الزمان يعبدون ماذا؟ يعبدون الصالحين والفجار. يعني البدوي هذا رجل كافر، كفر ابن كثير اصلا. نعم، كان جاسوسا للشيعة، وما كان يصلي ويقول لم يدخل المسجد الا مره واحده ليبول فيه. نعم، ولن يعبد من دون الله عز وجل. فاذا الاولون كانوا في وقت الشده يلجؤون الى الله عز وجل، فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. وقال عز وجل: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. وفي الايه الاخرى: واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد أي مشرك وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار خوان وخداع كفور شديد الكفر. نعم، إذا تأملت هؤلاء وأولئك وجدهم يشركون في حال الرخاء، وأما إذا مستهم البأساء والضراء فإنهم يخلصون ويوحدون دعوا الله مخلصين له الدين. أما مشرك هذه الأزمنة فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى الأيدروس أو الحسين أو البدوي وهذا أسماء أولياء يعبدونه أو إلى المرغناني، كل هؤلاء أسماء أولياء يدعون أنهم أولياء ويعبدونه، إلى آخر أنواع الناس أو الموتى الذين يتوجهون إليهم إذا مستهم الضراء فزعوا إلى الأشجار وإلى الأحجار ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين، لأنهم يشركون في الحالين والمشركون الأولين يشركون في الحالين. في الحالين، يعني في حال الشدة وفي حال الرخاء. والمشركون الأولون يشركون في حال واحدة ويتذكرون في الحال الثانية، في حال الشدة يتذكرون، في حال الرخاء يشركون. ولكن من يفقه هذا ومن يفهم هذا ومن يخفى عليه هذا الأمر حتى يكون يقينيا عنده لا مراء فيه. لا مراء فيه، لا جدال فيه. لا مراء فيه ولا لبس. لبس يعني خفاء. لبس يعني خفاء. ليس فيه خفاء يعني واضح جدا. لأن بعض الناس قد يقول هؤلاء يصلون ويزكون ويصومون فكيف يكونون أغلب شركا من الأولين. فهمت هذه الشبهة؟ هؤلاء يصلون ويصومون ويتزكون فكيف يكون أغلب شركا من الأولين؟ نعم. نقول العمدة على أصل الدين، يعني الأساس هو الحكم على الناس بأصل الدين، لأن عباداتهم التي يفعلون هذه ليست مقبولة. نعم، لا تنفعهم. أرأيت عبد الله بن زيد بن جدعان والحديث عند البخاري عن عائشة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله عبد الله بن زيد بن جدعان كان يعمل أعمال عظيمة من الخير، كان يتصدق وكان يطعم الطعام وكذا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين هو في النار. ما كان مخلصا في الدعاء. نعم، ما كان موحدا، كان مشركا، مع أنه كان أفعل أعمالا صالحة كثيرة. فإذا لا تنفع العبادة مع الشرك، ولذلك قال العمدة على أصل الدين. نعم، لأن هذه العبادات بلا توحيد لا تنفع كما ذكرنا في أول الكلام، كما لا تنفع الصلاة بلا طهارة. فإذا كان هناك عبادات عظيمة مع الشرك فإنها لا تنفع ولا تقبل، فكيف إذا كان يشرك في حال الرخاء وفي حال الشدة؟ فقد ذكر بعض العلماء أنه لقي رجلا من أهل الطائف قبل انتشار الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيد، فقال له هؤلاء أهل الطائف إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عباس ولا يعرفون الله. فقال الآخر له معرفة ابن عباس تكفي. هذا كفر. يقول معرفة ابن عباس تكفي، هذا مشرك. يقول معرفة ابن عباس تكفي، ليس شرطا أن يعرف الله عز وجل وأن يدعوه. وهذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغلت في النفوس. تغلغلت أي دخلت في النفوس. في النفوس نسوا مع الله عز وجل في الرخاء وفي شدة إلا من ندر إلا القليل منهم، إلا النادر منهم. وهذا كثير. فحرك ترى والناس. حرك ترى يعني ابحث تجد أن كثيرا من الناس وقعوا في الشرك. والناس في عجب من هذا الأمر. هذا يعني يتعجبون عندما نصفهم بأنهم مشركون لأنهم وقعوا في الشرك. نعم. والله عز وجل أنعم علينا في هذه البلاد أننا لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من أقلق جعله قلقا، يعني ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية والكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله عز وجل. ومن ذهب إلى بلاد التي تكثر فيها الشركيات كبعض جهات مصر وبعض جهات السودان وأفريقيا وبعض جهات الباكستان والهند والعراق وسوريا ونحو ذلك رأى عجبا. والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحة وإلى مدافن الأولياء بل وغير الأولياء ويعتقدون فيهم الاعتقادات جعلوا لهم نصيبا من الإلهية. والله عز وجل هو الذي له الحق الأعظم وإخلاص الدين له، وأعظم ما يستحقه عز وجل أن يعبد القلب له وألا تكون ثم عبادة إلا له سبحانه دون ما سواه، كما قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا كان هذا في الرياء يقصد المرء بالعمل غير الله عز وجل كأن يقصد رؤية فلان مثلا، فكيف بالتوجه عبادة غير الله عز وجل كأن يدعو غير الله وأن يستغيث بغير الله أو أن ينذر لغير الله أو أن يذبح لغير الله أو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يتوجه إلى الموتى ويعتقد فيهم ويسمون ذلك السر. من الذين يسمون ذلك؟ المشركون. يقولون هذا الرجل له سر. ما أنا له سر؟ يعني يقضي حاجاتك. لو سر أنت لا تعلم، لو ذهبت إليه ودعوته يقضي لك حاجتك، يفعل لك ما تدعو به، يفعل لك ما تريد. فهمت معنى السر عندهم يعني؟ نعم. يقال روح هذا له سر وقدس الله سره، لأنهم يجعلون لأرواح أولئك أسرارا، وروحه ليس فيها سر إلا سر صنعها، إلا سر صنعها وخلقها. صنعها الأرواح ليس فيها سر إلا أنها ماذا؟ خلق من الله لا يعلم كيفيته. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. أما أنها تغيث من استغاث بها أو تعطي من طلب منها، فهذا كله ليس إلا لله عز وجل. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يتبرأ الذين اتبعوا المتبوعين الآلهة التي عبدوا من دون الله، يتبرؤون من أتباعهم ورأوا العذاب يوم القيامة وتقطعت بهم الأسباب. ما معنى تقطعت بهم الأسباب؟ يعني ليس بينهم صلات، ليس بينهم ماذا؟ صلات تنفعهم يوم القيامة. لا ينجي بعضهم بعضا يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل واحد يفر من الآخر. نعم. وقال الله عز وجل مخبرا عن حال المشركين في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. واضح معنى الآية، نسويكم برب العالمين في ماذا؟ في العبادة، ليس في الخلق. هم ما سووهم برب العالمين في الخلق، إنما سووهم برب العالمين في العبادة. قال العلماء: لم يسووهم برب العالمين في أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، وإنما سووهم برب العالمين في العبادة بأن توجهوا لهم ببعض العبادة، فصاروا مسوين لهذه الآلهة الباطلة لله عز وجل في استحقاق العبادة، لأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره، فساووا الخلق بالخالق عز وجل، وهذا أبشع ما يكون من الظلم وأقبح. أبشع يعني أقبح. أقبح ما يكون من الظلم. من الظلم. وأقبح ما يكون من الاعتداء على حق الله عز وجل، إذ حقه عز وجل إجلاله وتعظيمه وتوحيده والإخلاص له والاعتراف له بكل كمال، ووصفه عز وجل بنعوت الجمال والجلال والكمال. ووصفه سبحانه وتعالى بنعوت الجمال والكمال وسل رؤية النفس. معنى سل رؤية النفس؟ نزع. سل الشيء نزعه، أزاله. معنى إزالة رؤية النفس يعني لا ترى لنفسك فضلا في أي عمل عملته. نعم. إذا عملت عملا تعلم أن الله عز وجل هو الذي وفقك ويسره لك. نعم. هذا معنى سل رؤية النفس، نزع. لا ترى نفسك. نعم. وأنه ليس ثم خير إلا منهم سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم: ولا تظنن بنفسك قط خيرا. نعم. فكيف بجانن ظالم جهول، وظن بها السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بها ولا منها ولكن تلك مواهب الرب الجليل. يعني الله عز وجل هو الذي يتفضل العبد بماذا؟ بالهداية، يمن عليه بالهداية ويمن عليه بالتوفيق إلى العمل الصالح. فالعبد بين توفيقين: توفيق قبل العمل فيعمل بهذا التوفيق، وتوفيق بعد العمل أن الله قبل منه هذا العمل. نعم. فالله عز وجل هو الذي وفقك للعمل ثم قبله منك على ما فيه من نقص. فهذا معنى سل رؤية النفس، ألا يرى لنفسه فضلا على أحد، وأنه ليس ثم خير إلا منه سبحانه وتعالى، ليس هناك خير إلا من الله عز وجل، وليس ثم اندفاع شر إلا منه، ليس هناك اندفاع شر إلا منه سبحانه. فنحن إنما نتقلب بفضل الله وبنعمته، نعيش وننتقل، نتقلب ننتقل من فضل إلى فضل ومن نعمة إلى نعمة. فهذا الأمر إنما يعود إلى أصل تلك الدعوات الثلاث. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الدعوات الثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، التي بنى بها رسالته. نعم. هذه القواعد الأربعة على اختصارها هي مهمة جدا لبيان شبهة عظيمة من شبه المشركين في هذا الزمان، أنهم يقولون: كيف تحكمون بالكفر والشرك على من كان يعبد اتعبد ويذكر الله عز وجل ويصلي ويصوم، المشركون الأول كانوا كذلك. فأجبنا على هذه الشبهة من نصوص القرآن التي تبين أن الله عز وجل كفرهم مع أنهم كانوا ماذا؟ كان لهم عبادة. وهذا المعنى سأذكره شيخ بالتفصيل في كشف الشبهات، عندما يقول إن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس يتعبدون كان لهم عبادات. هذا معنى سيتكرر معنا في كشف الشبهات.